ابن القيم رحمه الله إذا ذكر هذا الحديث وتأمل فيه وفجر الفقه المستنبط منه، وقال إن الذين صلوا في الطريق هؤلاء تفقهوا في النصوص وجمعوا بين النصوص وتأملوا المعاني، وقالوا إن الشارع له مقصود، أن النبي صلى الله عليه وسلم له قصد، قصده الإسراء وليس قصده أن نؤخر الصلاة عن وقتها، فهم عملوا بالنصوص من الجانبين، عملوا بالنصوص التي فيها أداء الصلاة في وقتها، وعملوا بالنص الأخير فهموه وتفقهوا فيه. وأما أولئك الآخرون فإنهم عملوا بالنص الأخير، ولكل اجتهاده، ولكن الذين صلوا في الطريق هم المصيبون، لأنهم جمعوا بين النصوص وهم سلف أهل المعاني والقياس. وأما الذين صلوا في بعد غروب الشمس فهم سلف أهل الظاهر، حتى قال ابن حزم الظاهري: لو كنت معهم لم أصلي إلا بعد غروب الشمس. ابن حزم الظاهري يعمل بالظاهر فقط ولا يتفقه. فالذين صلوا يقول غير الذين صلوا في الطريق هم سلف أهل القياس والمعاني، هم سلف الجمهور، والذين صلوا بعد غروب الشمس هم سلفوا أهل الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. اقرأ الشرح. قوله باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماء كذا للأكثر، وفي رواية الحموي: من الطريقين إليه وقائما. قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يصلي على دابته، على دابته، نعم يصلي، نعم صلي. إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء، وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض. قال الشافعي: إلا أن ينقطع عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيجزئه ذلك. وعرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب. ووجه الفرق أن شدة الخوف في المطلوب ظاهرة لتحقق السبب المقتضي لها، وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يعني ابن المنذر يفرق بين الطالب والمطلوب، يقول المطلوب هذا يومي ما في حيلة، المطلوب يخاف أن يدركه العدو، أما الطالب اللي يطرد العدو هذا ما يخاف من شيء، يخاف فوت العدو، هذا أمر سهل أسهل، يصلي على الأرض ويلحق، أما المطلوب فلا حيلة، المطلوب يخشى أن يدركه العدو. نعم. وأما الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه، وإنما يخاف أن يفوته العدو. وما نقله ابن المنذر متعقب بكلام الأوزاعي، فإنه قيده بخوف الفوت ولم يستثني طالبا من مطلوب. يعني إذا خاف، الأوزاعي يقول إذا خاف الفوت طالبا أو مطلوب، إذا خاف الفوت، فإن كان مطلوبا خاف أن يدركه العدو فيريد أن يفوت عليه، وإن كان طالبا يخاف أن يفوت عليه العدو فلا يدركه، فكل منهما خائف، هذا خائف أن يدركه العدو، وهذا خائف أن يفوته أن يسبقه العدو، فلكل منهما أن يومي. نعم. ولم يستثني طالبا من مطلوب. وبه قال ابن حبيب من المالكية، وذكر أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير له عن الأوزاعي قال: إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدو صلوا حيث وجهوا على كل حال، لأن الحديث جاء: إن النصر لا يرفع ما دام الطلب. قوله: وقال الوليد، كذا ذكره في كتاب السير، ورواه الطبري وابن عبد البر من وجه آخر عن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهر، فنزل الأشتر يعني النخعي، يعني على مركوب يعني، نعم، فنزل الأشتر يعني النخعي فصلى على الأرض. فقال شرحبيل: مخالف خالف الله به. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجاء بن حيوة قال: كان ثابت بن الصمت في خوف فحضرت الصلاة فصلوا ركبانا، فنزل الأشتر يعني النخعي فقال: مخالف خولف به. فلعل ثابتا كان مع أخيه شرحبيل في ذلك الوجه. قوله إذا تخوف الفوت زاد المستملي في الوقت. قوله: واحتج الوليد، معناه أن الوليد قوى مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه القصة. قال ابن بطال: لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين لو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا في الاستدلال، فإن لم يوجد ذلك فذكر ما حاصله أن وجه الاستدلال يكون بالقياس، فكما ساغ لأولئك أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المفترض كذلك يسوغ للطالب ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإيماء. قال ابن منير: والأبين عندي أن وجه الاستدلال من جهة أن الاستعجال المأمور به يقتضي ترك الصلاة أصلا كما جرى لبعضهم، أو الصلاة على الدواب كما وقع للآخرين، لأن النزول ينافي مقصود الجد في الوصول، فالأولون بنوا على أن النزول معصية لمعارضته للأمر الخاص بالإسراع، وكان تأخيرهم لها لوجود المعارض، والآخرون جمعوا بين دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصلوا ركبانا. بعد هذا قوله والأولى في هذا ما قاله ابن المراد بعد سطرين وثلاثة، والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال بالطريق الأولوي بعد السطرين الثلاثة في آخر السطر أو أربعة أسطر. والأولى في هذا ما قاله ابن المرابط ووافقه الزين بن المنير أن وجه الاستدلال منه بطريق الأولوية، لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بني قريظة لم يعنفوا مع كونهم فوتوا الوقت، فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما يمكن أولى من تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم. يعني هذا استدلال البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء وهؤلاء، فكذلك أيضا إذا الذي يصلي في الوقت لكنه يومر ولا يصلي على الأرض من باب أولى أن يعفى عنه، فكما عفي لهؤلاء الذين أخروا الصلاة عن وقتها وإنما عنف هؤلاء وهؤلاء، فكذلك يعفى للطالب والمطلوب في أن يسجد على الأرض، في أن يصلي على الأرض أو يركع ويسجد، وإنما يصلي على دابة أو على مركوبة ويومئ إيماء. هذا من دقائق استنباط البخاري رحمه الله، يعني استدل صلاة الطالب والمطلوب أنه يصلي راكبا وإيماء بقصة بني قريظة، كما جاز لهؤلاء أن يصلوا ولو بعد خروج الوقت، فجاز للطالب والمطلوب أن يصلي راكبا بالإيماء ويترك الصلاة على الأرض وهي فريضة، ويترك السجود أيضا على الأرض. نعم. ثبت شيء في صلاة النافلة في الحضر؟ نعم، صلاة النافلة في إيش؟ على الدابة. لا، المعروف النبي يصلي على دابة في السفر، هذا المعروف، أما في الحضر ما في حاجة، الحضر ينزل ويصلي في البيت ولا في المسجد ولا في أي مكان في البلد، ما في داعي، إنما حاجة تدعو إلى الصلاة على الدابة في السفر، ولأن السفر مدة طويلة، أما في الحضر مشوار كذا يستطيع يصل المشوار قريب ويصلي في بيته ولا في المسجد ولا في أي مكان، النافلة إذا أراد أن يتأفل الضحى أو صلاة الليل يصلي في بيته، لكن السفر طويل ساعات، يسافر الضحى كله ويستمر إلى الظهر إلى بعد العصر، يحتاج إلى أن يصلي على الدابة، وفي الليل يسير في الليل داعي طول الليل، ويحتاج إلى أن يصلي الليل على الدابة أو على المركوب، أما في الحضر فلا، فلم يثبت عنه أنه صلى على دابة في الحضر، لأنه في الحضر والمدينة ما كانت متسعة مثل مدينة الرياض، المدينة كانت صغيرة، البلدان ما كانت واسعة، يستطيع أنه في البلد ينزل ويصلي في المسجد ولا في البيت. نعم. باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس، قال: والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسب الذراري، فصارت صفية لدحية الكلب، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. نعم. وهذا الترجمة فيها بيان أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت، ولا يشترط فيها أيضا قصر الصلاة، فإذا كان سيغير على العدو فإنه يصلي الصلاة في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح حصن من حصون خيبر. ولهذا بوب المؤلف قال: باب التبكير والغلس في الصبح. الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يعني التبكير. وهذا السنة، كان سنة عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الفجر بغلس، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، والمعنى يصليها عند انشقاق الفجر وطوع الفجر وتبينه، لكن يبقى ظلم، ولا يؤخرها حتى يسفر جدا كما يفعل الأحناف، ويستدلون بحديث أسفروا بالأجر أعظم الأجر، فإنهم يصلون قرب طلوع الشمس. فكان النبي يصلي لكن بعد تحقق الفجر وانشقاق الفجر وطلوع الفجر وتبينه ووضوحه، يصلي ركعتين ثم تقام الفريضة، يعني بعد مضي من الأذان نصف ساعة الخمس أو نصف ساعة أو نصف ساعة الخمس، كل هذا في أول وقت لا زال غلس. لكن الأحناف يصلونها مثلا بعد صلاتنا بنصف ساعة، يعني قرب طلوع الشمس أو بثلثين ثلثي ساعة. والنبي كان يبكر، يعني باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحر. وذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بغلس، يعني في أول وقت، ثم ركب يغير على العدو في إحدى حصول خيبر. وفي النبي ما دعاهم إلى الإسلام لأن الدعوة بلغتهم. وفي حديث علي رضي الله عنه لما أعطاه الراية وأمره أن يذهب إليهم قال: ثم ادعهم إلى الإسلام. دل على أن من بلغت الدعوة يجوز أن يغار عليه بدون إنذار لأنه سبقت الدعوة، ويجوز أن يبلغ الدعوة مرة أخرى كما أمر عليا أن يدعوهم إلى الإسلام ثم ادعهم إلى الإسلام. وهنا أغار عليهم بدون دعوة لأن الدعوة سبقته. وكذلك أيضا لما غزا بن المصطلق، قال في الحديث أن النبي غزا بن المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقاتل مقاتلتهم وسبد رجلهم لأن الدعوة بلغته، واصطفى نفس جويرة بنت الحارث. وفي هذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا عن اليهود يسعون في السكك في الشوارع، ينتشرون في السكك غافلون، ما علموا. في اللفظ الآخر معهم مكاتلهم وساحيهم يحرثون ويزرعون، يشتغلون في زروعهم، ما علموا. حتى فاجأهم الجيش، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغير عليهم، خرجوا يسعون في السكك، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والخميس، يعني والجيش، محمد والجيش، يعني جاءكم الجيش، هجم عليكم الجيش. وفي اللفظ الآخر: محمد والله والخميس، محمد والخميس، قال والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل المقاتلة وسبى الذراري، لأنه يعني بلغتهم الدعوة. ثم لما سبى الذراري والنساء وقسمت المغانم، صارت صفية بنت حيي بن أخطب لدحية الكلب من نصيبة في الغنيمة. ثم جاء في اللفظ الآخر جاءت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دحية بنت ملكهم ولا صفية بنت ملكهم ولا تصح أن تكون إلا لك. فخير النبي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها من دحية وأعطاه بدلها سبع رؤوس، وأخذ صفية واصطفها لنفسه عليه الصلاة والسلام وأعتقها. ولهذا قال: وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها، يعني مهر صفية، ما هو مهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. وفي دليل على أن الأمة، على الإنسان يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صدقة بدون دفع مهر، نفس العتق صدق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية، صارت عبده، أمة، لأنها من الغنيمة. فلما صارت أمة وأراد أن أعتقها فصارت حرة، وجعل المهر مهرها هو نفس العتق، نفس العتق هو المهر، فصارت حرة فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ولهذا بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بين المدينة وخيبر، بنى بها 3 أيام، واختلف الناس هل هي أمة أو من أمهات المؤمنين، فقالوا عندنا علامة، إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فهي حرة من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمة. فلما بنى بها قال أنس حوى رداءه حجبها، فعرف الناس أنها من أمهات المؤمنين، أن النبي اعتقها وجعل عتقها صدقة. نعم، اقرأ في قوله وجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف في منتصف الصفحة، ووجهه نعم قوله وجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة. أشار إلى ذلك زين بن المنير، ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول، نعم، وعند كل حادث سرور. النبي قال الله أكبر حربت خيبر. نعم. وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه، ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى. والمقصود أنه هنا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الخوف، فإنما صلى الصلاة في وقتها وبادر بها ثم أغار بعد ذلك، فإذا لم يحتج إلى أن يصلي صلاة الخوف فلا حاجة، وإذا احتاج أن يصلي الوقت في أول وقتها صلى في أول وقتها ثم يغير على العدو، لأنه ما بدأ القتال الآن، فإذا لم يبدأ القتال وحضرت الصلاة تصلى الصلاة كما هي، صلي كما يصليها المسلمون في الأرض خلف إمامهم، صلاة السفر إذا كان سفر المغرب 3 ركعات والفجر ركعتان والصلاة الرباعية ركعتان على حالهم لأنهم ليسوا مواجهين للعدو ولم يحتاجوا إلى أن يفعلوا صفة من الصفات. نعم. كتاب العيدين. بركة. رأيتم الآن صلاة الخوف الآن فيها بحوث دقيقة، وإن كان يعني ليست طويلة لكنها بحوث دقيقة، والبخاري رحمه الله معروف بدقة فهمه واستنباطاته العظيمة، فيعتبر يعني في ليلة واحدة أخذ صلاة الخوف فائدة عظيمة. نعم. وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. اللهم صل وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز لرجال الحسبة التخلف عن صلاة الجماعة نظرا لانشغالهم وقت الصلاة بمتابعة من لا يحضر الجماعة؟ هذا فيه تفصيل، أما أن يتخذ هذا عادة دائما لا، ما ينبغي هذا، لكن في بعض الحالات إذا اقتضى الحال هذا في بعض الحالات المهمة إذا اقتضى هذا فلا بأس، كان يكون هناك مرابطة في أمر مهم، مرابطة على مجرمين وعصاة وأمر فيه خطر وفيه يتعلق بالمحارم فلا بأس، أما أن يكون رجال الحسبة دائما يتأخرون لا، في كل أمر في كل مسألة لا، إنما هذا عند الحاجة، عند الحاجة المهمة، وإذا اقتضى الأمر هذا في مسألة مهمة تتعلق بمتابعة المجرمين وما أشبه ذلك المرابطة فلا بأس. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيأم الناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وفي لفظ لولا ما فيه النساء من الذرية ولحرقت عليه. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يتخلف، أمر بأن الصلاة تقام ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم يتخلف مع رجال إلى قوم لا يشهدون السماعة ثم يصلون بعد ذلك، فهذا عند الحاجة، عند الحاجة وعند الأمر إلهام، أما أن يتخلف رجال الحسبة في كل ما يخلف لأنه

نعم. أليس بإيذاء الكافر إعانة له على الشر؟ لا، كيف إعانة له على الشر؟ إذا أهديت له ذهب وحرير ما في شيء، باقي على كفره، لأنه لو ترك الذهب والحرير في حال كفره ما يفيده. إذا ترك لبس الذهب والحرير هل يفيده؟ ما يفيده إلا إذا أسلم. إذا أسلم ودخل في الإسلام ووحد الله، حينئذ يقول ابتعد عن لبس الحرير ولبس الذهب. أما في حال كفره فلا يفيد، لأنه يرى استعماله. نعم. لو يعطى الأشياء التي يستعملها المسلمون حتى لو أسلم يكون قد اعتاد على، لا، يعطى هذا وهذا، ما في مال، لا حرج، الأمر في هذا واسع. نعم. نعم. يعطون تزيد الحرير؟ لا، الذكور يجنب الذكر ولو كان صبيا، ما يجتربه الكبير. الحرير، ها؟ الحرير ما يلبس الذكر الحرير ولو كان صغيرا. الحرير مصنع يا شيخ. لا، المراد الحرير الأصلي، الحرير الذي من دود القز، لأنه يجب تمرين الصغار وتعليمهم على الآداب الإسلامية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبت واضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وابن سبع لا تجب عليه الصلاة، لكن باب التمرين، وفرق بينه وبين أخوته في المضاجع حتى لا يحصل الشر. وقال إبراهيم نخي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. السلف الصالح يمرنونهم، يضربونهم على العهد، إذا حلف ضربه، والشهادة إذا شهد في غير حق أو شهد زور ضرب ولو كان صغيرا، حتى لا يتعود شهادة الزور، حتى لا يتعود الحلف بغيرها. كذلك إذا كذب يضرب، يؤدب، ضرب تأديب، ما هو ضرب إذا يؤدب ومر، ولو كان صغير، حتى ولو كان دون السبب يؤدب بما يزجره. إذا كان يؤذي إخوانه ويعتدي، ولو كان ابن 4 سنين أو 5 سنين، إذا كان يفهم يؤدب ويمنع، ولا يترك حتى تسوء خلقه. التمرين والتدريب كذلك، ما يلبس ثوب الحرير ولو كان صغير. نعم. نعم. ذكر الراجل يا شيخ. إيه. ذكر إيش؟ قال الشافعي: تزين الصبيان بالصبغ والحليب، قال اتفق أصحاب على إباحة زينة الصبيان والحليب. ها؟ قال من؟ قال بعض أصحابه: اتفق أصحاب على إباحة زينة الصبيان والحليب. لا، هذا قول لبعضهم. هم أصحابه فلم يفرقوا بين صبغ الحليب والذهب روايتين. والأقرب المنع. الأقرب أنه يمنع مما يمنعه الكبير للتدريب والتمرين. الأدلة التي فيها أنه يمرن ويعلم الخير، كذلك الصحابة كانوا يصومون الصغار إذا كانوا يطيقون، فإذا بكوا أعطاهم اللعبة من العهد حتى يفطروا. كل هذا من باب التمرين. نعم. من أي شيء؟ بلى، جاءت النصوص مثلا مقدار أصبع وأصبعين وثلاثة وأربعة أصابع. ها؟ هذا جاء في رخص لي رجلين من الصحابة أن يلبس الحرير لعلة بها ولحكة بهما، من باب التداوم، لأنه بارد على الجسد. هذا مستثنى للعلة للضرورة. نعم. باب الحراب والدرق. نعم. يوم العيد. نعم. شيء في شبهة التلفاز، الكاميرا، التصوير، يهدي المسلم يعني؟ المسلم. إيه، لا، ما إذا كان لا تستعمل للشر فلا يهدى. أما إذا كان يستعمل للخير وللشر ينظر الشخص، إذا كان يستعمل في الخير لا بأس، وإذا كان يخشى عليه أن يستعمل في الشر فلا يهدي. لا يجوز بيع الكافر شيء. ها؟ يجوز بيع الكافر. بيع إيش؟ لو أهدي مثل التلفاز يجوز بيع الكافر؟ يبيع. والله في هذا يحتاج إلى تأمل، لأنه ليس مثل الحرير، قد يكون ضرره يتعدى. نعم، يحتاج إلى تأمل. نعم، محل تأمل. نعم. سمح إليك، إرسال عمر هدية لأخيه. ها؟ الحرير. نعم كذلك الحديث الآخر أنه أرسل بها إلى أخي المشرك بمكة. هل يقال في أنه هو في هذا الحديث نفسه الحرير أرسل بها إلى بعث بها في هذا الحديث في اللفظ الآخر أنه لما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إلى أخي له مشرك بمكة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك دل على أنه لا بأس بإهداء إلى الكافر. نعم هل يقال فيه دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ قال بعضهم يحتج بهذا وهي مسألة أصولية خلافية. والقول الثاني أنهم مخاطبون ومعنى أنهم مخاطبون أي أنهم يعذبون على عدم الالتزام بالأوامر والنواهي وعلى ترك الإيمان والإسلام لكن لا تنفعهم في حال كفرهم. الالتزام بالأوامر والنواهي في حال كفرهم ما ينفعهم. معنى أنهم مخاطبون يعني أنهم يعاقبون على تركها وعلى ترك الإيمان. نعم وجد تفريق بين الحرير الصناعي والطبيعي ليست العلة واحدة ما هو لا الصناعي ما هو بحرير ما ليس حرير لكن إذا ترك من باب الاحتياط لكن ما هو بحرير ما يسمى بالحرير ما تسميته صناعي على اسم مصنع مثل في صنع اللحم هل تصنيع اللحم هو اللحم ها اللحم أيضا صنع شيء يشبه اللحم هل يكون هو اللحم تصنيع غير شيء إذا كان مهم من نفس المادة. نعم باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال لكن لو كان من نفس الحرير بس وصنع ونفس المادة صار حرير مادة يؤخذ من الدابة المعروفة يجمع يؤخذ الخيوط ويجمع ويصنع هذا هو الحرير. أما إذا كان يجعل من مادة من غير المادة يصنع مادة أخرى غير مادة الخيوط التي تأخذ من الدابة قز فهذا شيء آخر. نعم حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ها إيه هذا هو فأقامني وراءه خدي على خده. نعم مش عندك ما عندك هكذا فأقامني وراءه خدي على خده ها ما في على عندك لا أنا عندي على فأقامني وراءه خدي على خده. نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. نعم وهذا الباب معقول اللعب بالحراب والدرق ومثله السيوف خفيفة يوم العيد والحراب جمع حربة والدرق جمع درقة وهي الترس وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بغناء بوعاث. وعاث حرب كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج حرب ضروس وهاتان الجاريتان تغنيان بهذا الغناء فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم فاضطجع على الفراش وحول وجهه وسكت عنهم ولم يكن على الجاريتين الغناء

ها؟ طيب بعدم الفتنة إذا مرت المرأة. معلوم أنه ما في فتنة، العموم ما في فتنة، إنما العموم للواحد، نظر الواحد هذا اللي في فتنة. إيه التحديد هذا أقول له أنه ممنوع، التحديد ممنوع، لكن نظر على العموم كذا، تنظر إلى أشخاص من العموم هذا ما في فتنة، إنما تنظر إلى شخص واحد تتأمله، أو رجل ينظر إلى مرأة يتأمل هذا ممنوع. العموم ما في تأمل، هذا ينظر أشخاص. إذا نظرت مرأة إلى الرجال إيه؟ إذا التحديد قلنا ممنوع، سواء قلنا التأمل ممنوع، انظر إلى شخص واحد، سواء شخص واحد مع جماعة أو وحده لا تتأمل، لكن تنظر على العموم لا بأس. نعم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ذكر أيضا هذا فيه دليل على جواز سماع صوت الجارية الغناء بالغناء إذا كانت صغيرة أنه لا بأس بذلك ولو تكون مملوكة. نعم اشترط لها صغيرة. نعم كبيرة لأنها فيه فتنة. نعم. هذا في العرس الأعراس. نعم. في إيش؟ مثل ما سبق على العموم لا بأس، ينظر على العموم، أما نظر تأمل امرأة بعينها أو تأمل رجل بعينه تتأمله، إنما تنظر إلى شخص على العموم، كنت تنظر إلى الشخص على العموم هذا كما تنظر في الطريق وتمشي، وأمامها الرجال تنظر إليه، والرجل يمشي في الطريق وفيه نساء ينظر إلى الشخص، ينظر إلى زولة شخصا هذا شيء، وكون هذا فرق بينه وبين كونه يتأمل، كون امرأة تتأمل رجل أو رجل يتأمل امرأة. نعم. ها؟ تيش؟ سجل ايش؟ لا تركوا هذا، لا ترك هذا. نعم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. من عموم ايش؟ نظر المرأة إلى شخص واحد تتأمله هذا ممنوع، أما على العموم هذا ما فيه إشكال. مجموعة أشخاص تنظر إليه في وقت إيه؟ طويل لمدة طويلة. إيه؟ ألا ينقل هؤلاء الأشخاص من عموم العموم؟ إيه؟ لا لا ما ينقل، ما ينقلهم إذا كان نظرة إلى فقط تنظر إلى لعبهم أو تنظر إلى أشخاصهم، أما إذا كانت تنظر تتأمل كل واحد تتأمل محاسنه أو تتأمل تنظر إليه إلى ذاته يعني تتأمل شخصه لا ممنوع على حسب نظرها، هي كانت تنظر للعموم هذا ممنوع، وما كانت تتأمل هذا تتأمل هذا تتأمل هذا لا ممنوع. في نعم. بعض الأخوان يقصد أحسن الله إليك جواز الأغاني يعني. لا ما ليس له دليل ليس له حجة. نعم. الأغاني فيها لا ليكن قوم مثل يستحلون الحرى والخمر والحرى والمعازف. نعم. إذا نظرت المرأة في التلفاز أحسن الله إليك إلى أربعة رجال مثلا يخرجون في التلفاز وقلبت يعني بصرها إلى هذا وإلى هذا ممنوع، ممنوعها سواء أقول النظر للمرأة نظر المرأة إلى الرجل تتأمله مطلقة سواء في الشارع ولا في التلفاز ولا في مجلة أو في كتاب ممنوع. نعم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. كونها تتأمل لما يخشى من الفتنة. نعم. بالنسبة للأمور المحرمة على الرجال والنساء المسلمين حكم بيعة الكفار ما يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه؟ هذا مستثنى، عمر أرسل بها إلى أخي له مشرك مكة وأقره النبي على ذلك. نعم. أقصد أحسن ما عليك بالنسبة الآن مثل الدشوش وبعض الأشياء التي تستعملها المسلمون وهي محرمة. نعم. فلو باعها المسلم الكافر ما يدخل في حديث إن الله إذا حرم شيء حرم؟ والله هذا يخشى، يخشى هذا لأن هذا آلف له، آلف له ما إذا كانت له ما تباع، لكن هذا غير الحرير وغير الذهب، الذهب يستاذ ما هو بآلف له. نعم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي